سطروا على صيدليات يدخل على عينه مريض واحد مسمي الدواء، وذاك مسكين صاحب الصيدليه بيجيب الدواء قال له هات لي الدواء الفلاني، بيطلع المسدس من جيبه والثاني مسدس من جيبه، وطردوا اخذوا الفلوس وخرجوا. رجعوا النت ورجعوا من يعني هنا المنصورة موجود في الصيدلية نفسه وطلب كل حاجة. لا الحكاية دي خفيفة يعني. أخذ الفلوس ومشي. إنما الحكاية الشعب المصري إذا تمكن من إصلاح دي مصيبة كبرى، مصيبة عظيمة. الله يعافينا وإياكم، الله يعافينا وإياكم. فادعو الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان والاستقرار، ويرجع الناس يعني إلى سلامة ومودة ومحبة. ما تنسوش الحروب الأهلية اللي كانت في لبنان، ما تنسوش الحروب الأهلية اللي كانت في لبنان، الواقع في لبنان ما تنسوش. البيت مع البيت والحارة مع الحارة، معنا والطائفة دي مع الطائفة دي، والحارة الواحدة عدة طوائف مارونية شيعة سنة، معنا هنا اتجاهات مختلفة في الحارة الواحدة في البيت الواحد. سأل الله سبحانه وتعالى أن يستقر الحال، سأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان. ولا شك أن الأمن والأمان لا يعود إلا بشروط كثيرة. أولا الإيمان بالله، تصحيح الإيمان بالله، تقوى الله سبحانه وتعالى، رجوع إلى شريعة الإسلام وحدود الإسلام، والعمل بالقرآن، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسباب كثيرة لكم ذكر الله من قبل. على كل حال الأمن والأمان نعمة عظيمة مظلة يستظل بها الجميع، فلا بد منها، فإذا فقدت فنسأل الله العافية والعافية. الله يعافينا وإياكم. فأخونا خير إن شاء الله يقول هنا على كل حال إذا تعرض القول مع الفعل فالراجح يا إخوة أن احنا نعمل الدليلين، نعمل الدليلين، فمش داعي أن احنا نقول أقول هذا القول خاص بالأمة وهذا الفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا مسألة، يقول فطريق الجمع إلى آخر مقال الإمام الشوكاني، قال ابن القيم في الهدي يعني في زاد معاد في هدي خير العباد، وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى، ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم، وحكى عن طائفة ما قدمنا علي النووي، ثم قال والصواب أن يقال إن تلك الركعتين تجري من جرائها السنة وتكميل الوتر ما شاء الله. فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري ركعتين بعدهما مجرى سنة المغرب ما شاء الله من المغرب. حكيم شوف الفقير يأتيك بمعاني جميلة، هو وشيخه لما بيتكلموا في الفقه كأنهم بيحكوا لك قصة، يعني ممكن واحد يدرس الفقه ده بطريقة أقوال كذا وكذا وكذا تشعر إنه فقير، واحد ثاني يشرح لك الفقه كأنه بيعمل لك قصة، بيحكي لك قصة، ابن القيم النهار الأول بيحكي لك قصة، لذلك هذه اللي هو زاد معاد كتاب فقه وتربية وطب، لكن كأنه ماشي معاك واحدة واحدة كده بدون تعقيد ولا أي مشقة تمشي تفهم كتاب صح. إذا تكلم في الصلاة تكلم بطريقة سهلة، إذا تكلم في الصيام كذلك، في الزكاة كذلك، في بقية كذلك. شو كده الجزء الرابع الثالث اللي هو في الجهاد والدروس المستفادة من الجهاد وأبواب الجهاد والغزوات، كيف نستفيد من كل غزوة، أمورا تربوية في السير يعتبر سيرة جزء ثالث من زاد معاد، وبعدين ألفه يعني في رحلة الحج ومسافر وهو راجع من بلاد الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام كان يكتب. سبحان الله إيش هذا الجهد الجيد، شيء عجيب راجع صراحة. وهو مش مرتب، ليس مرتبا كترتيب للأوطار وما إلى ذلك، ليس مرتبا، إنما حسب ما عنا له يعني خاطره يكتب، وبعيد من الأصول والمراجع يكتب من ذاكرته رحمة الله عليه.